الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا الجنب جنبا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجنب جنبا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجنب جنبا مرحوما، اللهم لا تجعل حينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفعنا بالقران العظيم، وارفعنا بالقران العظيم، اللهم ارفعنا بالقران العظيم، وارفعنا بالقران العظيم، واجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعلينا المخلصة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء أطراف النهار على حلال وارزق عنا، واجعلنا من يحب حلاله حرم حرامه ويؤمن متشابهه ويعلم حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهل خاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، وعلمنا القراءة الصحيحة التي ترضى بها عنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن اخلص في تعلمه. اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص في تعلمه. من رزق الاخلاص لنا في تعلم القران العظيم بحق، لما الانسان يرزق الاخلاص في تعلم القران اللهم ارزقني اياكم، سينال في الدنيا والاخره البركه الشديده، بركه حياتي كلها، بركه بيتك، بركه دنياك، وبركه اخراك لو أخلصت في طاعتي، لو أخلصت في تعلمي. ولذلك أخلصني في الصبر في تعلمي. ممكن تضم عشان ما يمشي مني، تضم كده، ضم يا بعض يا أختي من فضلك، ضمي إلى قدام الله أقدر، وضمي عشان لو حد يحد يلاقي مكان ياخد منه. نرجع مرة ثانية بنات في أمر هام جدا، إحنا بنتعلم النهاردة هنتكلم عن صفات الحب. وزي ما قلت لكم احنا عشان نقرا القران، الخطا اللي بنقع فيه بدايه اول خطا بنقع فيه بدايه في تعلمنا للقران عدم اتقان الحركات، كسره للفتحه للضم. واحنا في اللغه العربيه صوت الكسره، صوت شويه صوت الكسره، خصوصا الكسره اللي بعدها مات، الكسره اللي بعدها مات زي مثلا ان الذي، مفيش في اللغة العربية ذي الذي، انتوا بتقولوا كده بعضكم بيقرأ كده إن الذي، تقول ذي ذي، لا الكسرة ذي، شايفين الفرق؟ الذي الذي، بصوتي يا بنات كده مستفل مقابل العمودي من غير انحراف لقدام، ما اقولش الذي ذي، اللي بتقرأ الكسرة كده بقولها كسرتي كمان تصحيح. بداية يا بنات دي الأسس اللي لازم تقرأ فيها عشان تقرأي القرآن قراءة صحيحة، إنك تتقني صوت الكسرة، تتقني من بداية وتقولي ذلك، شوف الكلام مثل ذلك لك لي، لأن اللغة العربية مش لي فيهاش إيه إيه، لكن فيها إيه، يبقى ذلك ذلك ذلك ذلك. شوف الكسر صوتها ازاي؟ اتقان الكسر نادر عند كثير كثيرات من القارئات او قارئات كتاب الله، زي بتبقى القراءه كلها ذلك كده، تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، شوف فيه يا بنتي، هو فيه هو فيه وليس فيه فيه، شوف الفرق. ولذلك يا معلمات خدي بالكم جدا من بناتكم في بدايه التعليم، لو البنت ابتدت تتعلم وتمشي على الصح من البدايه ازاي كلها الكسره، ازاي تسمع صوت الكسرة؟ ان صوت الكسرة لو انا هجيبها هجيبها هجيب الفتحة قصيرة فوق كده ب لي زو زو مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها مثلا ايه؟ ايه من شوية البقرة؟ يقرأوا كده بعض البعض يقرأ كده يقول إن الذين أوتوا خبر مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها أو لكن في اللغة العربية فيها أو شوف الصوت يا بنات أو أما أو دي مش في اللغة العربية في العجمية أو أنت بتقرأيها أو صوتها لو جيت رسمت ذبذبات الصوت كده بصوته تلاقي الصوت ماشي خط مستقيم أمام فمك والكسر كده إن الذين أوتوا الكتاب عندك الثلاث فتحات الثلاث حركات عندك الكسرة والفتحة والضمة من أول ألف لام يا بنات شوفي أنا بقرأ ألف لام في سورة البقرة كثيرة تحصل سورة البقرة لكن لما تيجي تقرأ سورة البقرة تقول إيه آلي آه آلي آلي آلي آلي آلي لي خطر هي آ لي يبقى آلي آلي آلي آلي آلي لا شوفي لام آلي لا شوفي فتحة بتاعة اللام فتحة فوق كده آلي لا خطأ مش حاجة في اللغة اسمها إيه أبدا لكن فيها مين يبقى إزاي تقرأي مين الصوت الرابع اللي تحت المهد ده ألف شوف الشيخ بتصرف إزاي هو أي شيخ من الشيوخ المقرئ صحيح ألف لام ميم ألف كسرة الميم احسنتي بصي اضغطي بلسانك عشان تجيب الكسرة ميم احسن انا عايز اسمع الف من اول الف لام ميم كده منه طبعا الف فتحة الف واللام كسرة لي وليس لي دون الهدى اسمعها منك مش وليس لي ألي ألي لا ألي ألي من غير مبالغة ما أقولش ألي ده مبالغة طيب صحيح لكن ألي ألي ألي بتاعت اللغة العربية ألي اللي كنا بنتعلمها وإحنا كنا في قبل ما ندخل المدرسة إزاي بنقرأها نسينا الألف في البنات يعني اللي يزعلك إن أنت بتنسي الألف الألف دي اللي أول حاجة اتعلمتها في حياتك بتقولي ألف لما كنا لسه ولا احنا ما دخلناش المدارس دخلت طيب يبقى الف اكون الف ارنب مش كده ولا الف ايه بنات اسد الف اسد ولا اسد ولا اي تفوش خالص نقول ا افتح المخرج اهو المخرج اهو اقصى الحرف يبقى افتحيه قولي ا من غير مبالغه مش ا خطا مش ا الف الف ألف لاش لاش لام لا ما بتعني بقى وليس آ مش مفخم ألف لام ألف لام لا أكيد إنها على فكرة تخدم عندنا بنت فعلاً هي جميلة ما شاء الله عليك بعد إن شاء الله لازم تشربي عصير دلوقتي عشان تصدق طيب هي تختم إن شاء الله بعد صلاة الظهر بإذن الله ربنا يبارك فيها ما شاء الله مجتهدة يبارك فيها وفي معلمها يبقى خلي بالك يا بنات لازم عشان تسألي نفسك أنا عايزة أقرأ القرآن صح اللهم ارزقني وإياك ولو من ربي عليك بالنعمة دي انسى نعمة الدنيا كلها وربي انسى نعمة الدنيا كلها ولا تحزني على نعمة الدنيا نقصان ابدا اذا من عليك ربي ان يمن عليك بالقران العظيم ويبقى ده كده فعل ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك وقال لا حضرت لك الدنيا وما فيها والآخرة. هو ده أحسن يعني. هي دي اللي مصاحباكي في السفر، مصاحباكي في السفر وفي الحضر وفي السعادة وفي وقت الحزن. كل ده كل نعمة من نعم الدنيا لن تصحبك في كل هذه الأوقات، إلا أن هذه النعمة تصحبك في الدنيا. ومن أول ما تخرجي من سبحان الله من الدنيا وأنت في قبرك، ومن أول ما تقي القبر إيه؟ سمع إيه؟ تخيلي قبلك متهلك، ايه بتاع القران بتاع السؤال ده كنت بتجهلي يا رب والله ده كنت يا دوب احفظ عنها معلش، بس كانت ايه كانت تخلصي، كانت صادقه كنا تاتي ان نخلص. اللهم ارزقني واخي واياكم ان كده لما ندخل قبورنا يقابلنا القران متهلل بلقائنا، ندخل القبر واحنا متهلل بلقائنا. سنة نوري قبل يقابلنا يا بنات اذا خدناها بصدق. عشان كده اللهم ارزقني واياكم الاخلاص في تعلمك والصبر على تعلمك، وإياك أن يقول لك الشيطان في التعجل أو في عدم الصبر أو في عدم فهم النعمة اللي أنت فيها، أو إن يخرجك من النعمة اللي أنت فيها نعمة القرآن العظيم، علشان يقول لك يا أنت مش عارفة تقرأي. واحدة ويجي لها مرة مثلا واحدة كده شوية ما أنت كبرتي، ويجي لك واحدة صورة ثالثة يقول لك أنت إيه أنت بتنسي، هتفتكري ده النقش في ده القراءة في الصورة كان نقش على الإيه؟ الحجر. وفي الكبر المياه مش مشكلة، بس أنا عندي يقين إن شاء الله وثقتي بربي ويقيني بربي إن حتى لما بنقرأ وننسى إن لما نقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يذكرنا ما نسينا. فقدر ما جهدت بقدر ما أنت جهدت فيه ربنا سبحانه وتعالى كنت نسيها في الدنيا إن شاء الله يذكرنا ما نسينا. فلا تنسي هذه النعمة إنك تتعلميها وتعلميها بإتقان وبإخلاص. إذا نرجع للمرة الأولى الأمر الهام جدا، يا من تعلم القرآن اهتمي بالثلاث أشياء دي بداية: فتحة وكسرة والسؤال وإعرافي صوتهم، فتحة وكسرة والضمة. إياك الضمة وأنت بتقولي أو أو أو أو أو أو أوتو، وليس أوتو أوتو اللي بتقول أوتو. حد يقولي ذلك الكتاب لا ريب أو ألف لام، من يقرأ لي عشان نتقن الثلاثة عشان ندخل فيه؟ يلا قولي ألف لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت الكسر رجيم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو رح كسر عندك الرحيم. أيوة سكر ضغط بس إنك تنزل تحت عمودية تحت كده. ألف لام. دول عشرة ولا كام؟ يعني ما شاء الله القدر اللي ربنا يديك الصحه يا بنت النفس، بس في ناس نفس رايح خالص يعني. تعدي كده تقولي لي بعض يلا. ألف لام ميم. احسنتي بنت صغنونه اللي بتعرفي تقولي وصلتي فين الحفظ؟ تعرف ولا لا؟ انت واخده كام جزء دلوقتي؟ هي حافظه كام جزء؟ كام؟ 12؟ طيب حافظ من قدامي 12 من ورا. طيب ما تعرفش تقول الباقي الكتاب؟ طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه. احسنت جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حد يقول لي من اول الف لام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام مين؟ انا عايزه تقول غنى. ايوه انت. اعوذ بالله من برضو الكسرة عندك رحيق كده صح يا بنات؟ كسرة وحشة. الرحيم. الرحيم يبقى رحيق سوري. الرحيم خلاص؟ الرحيم. دي أخت البنت اللي هتختم النهاردة ماشي عشان نعرف بيهم يعني. يلا يا بصي بالله ده المد ايه؟ المد ايه يا بنات؟ مفخم. هما غيروه بقى عشان ما شاء الله ده عندهم جاي. بقى عندنا دلوقتي هي خبراء في علم التجويد ما شاء الله لا قوة الا بالله. نعم؟ اتفضل الله يا حمد. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي يا لمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام احسن تنين يعمل لي بقى الاستعاذه والبسمله والف لام ميم. يلا لحد يلا يا هند. طيب يا هند محافظين عشان ولا ايه؟ طيب ما هي يعني. خلي بالك يا هند، خلي بالك يا هند. ربنا يهديك يا هند. بصي يا بنتي انت بتعملي راضي ده اسم ترعيه قراءه، هم قالوا كده برضه خبراء قالوا لي ده امي خبراء تجاريه، خبراء قصدي ترعيه. راضي كانك عندك برد، في برد احنا حار، المكيفات كلها شغاله. يلا يا هند ما شاء الله عليك هاتي. بصي هو ده الترعيه. بالله كده اعوذ بالله من قوه، في المد قوه الكسر مش مينش، خلي بالكم يا بلد مش مينش، مين الشيطان. يلا اتمي طيب لا جنبك انت ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يا بنات لو مشيت على هذه الاسس هتبقى قراءتكم ما شاء الله. يلا اتم يا بنات. ممتازه. مين يقرا الصف الاخير؟ حد عايز نفسه يقرا ولا مش كمش نفسي يا حبايبي؟ ما عندكمش ليش تقراوا الصف الاول؟ بلاش الصف الاخير، يلا الصف الاول. ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنت كسر الف لام ميم. بس بالرحمه بالرحمه، حرام عليك البنت هتكتب. يلا صح يعني كده اخطيت ايه يا بنات؟ قلنا هما اللي انا مش يلا يا بنات. الم يبقى الميم تطوريها مع الميم. طيب حد يسمعني هنا من عندك؟ ايوه حاضر. اعوذ لا خلي بالكم يا بنات ما تقولوش اعوذ دول في تكلم. معاكي؟ مع ماجي؟ ها؟ سنة بس بسيطة. ده العيال بيعملوا معايا أكتر من كده، ده البنات ساعات بيغنوا معايا ساعتين وتيجي أقول لها يا بنتي أنا شفتك قبل كده، تقول لي أيوة ما أنا كنت بقعد مع حبيتك بقرأ معايا. بعد الجواز مش كده؟ اتجوزتي فحصل لك ما حدث؟ ماشي يلا ربنا يكرمك. يلا يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا لا تكلف، لا تكلف يا رب، لا تكلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني عندها رغبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنظبط لها الرأي يا بنتي. لا هتظبط لها الرأي. حد من هنا يقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ألف لام ميم. مين عندكم هنا؟ يلا يلا. طب اللي وراك يلا يا هاجر. خلي بالكم المد يا اولاد، قوه المد. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تسمع صوت الهمزه. اي الف لام طب هتقولي معاها ذلك الكتاب كده؟ ذلك الكتاب. افصل بين الذاء واللام والكاف. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ايوه شوف فيه يا بنات، فيه وليست في خطا، فيه. طيب مين يقول لي هنا؟ وفاء. طيب. افتحي اللام يا وفاء. اكسري الباء يا وفاء. نعم. اكسري الباء وافتحي اللام يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. اللي احنا بنتكلم دلوقتي فصل دقائق وايضاح صفات. مين يقول لي فاطمه؟ يلا يعني أعوذ بالله. عملت إيه بقى من البداية؟ ولا عملت إيه بنات؟ الضمة؟ أعوذ نفس السؤال أعوذ يا أبداً. شوفي سنة أولى دول سنة أولى ما شاء الله قالت لي قالت لي على طول الضمة. بتري قالت يا بنات أعوذ مش كده يا بنات؟ خبراء التجويد قالوا لك إن أنت ما ينفعش أعوذ يا بنتي مش عوذ مفيش في اللغة العربية يا بنات حاجة اسمها قول لكن في قوتو أعوذ بالله أعوذ هي عندها بتقول كده بتقول أعوذ إيه؟ ما هي يا بنتي إرخي أنت أصلا العين فخماها بتقولي أعوذ عوذ في الصوت العربي عوذ خطأ عوذ أعوذ سمسك منبسط كده أعوذ أي يا برافو عليك أحسن حرف المد يا بنتي ارخي لسانك واقرأي ببساطة اقرأي ببساطة ما تقوليش تخيلي لسانك فين لو تخيلت لسانك فين زي ما بتقولي كده هتفخمي كده بتفخمي العين وبناء على بصي بنات عايزة أقول لكم لو فخمتي حرف زي العين مثلا انا بقول لكم في الضمه اي حرف مضموم اقراي كده مثلا او ده مضموم او او تو ما تقوليش والخطا او تو شايفين الخطا في الهمزه والتاء الاثنين مضمومين قراتين او تو خطا فخمتي او الهمزه وفخمتي التاء وبناء عليه تفخم المد الذي بعدها لكن لو قرأت الهمزة مضمومة صح أكوني والتاء مضمومة صح هيجي المد رقيق لأن المد بالواو والياء لا يمكن يكون فخم ما بقاش أبدا وبناء عليه الحرف المضموم ضمي صح لو ما ضمتهوش صح طلعت الصوت ضمته لفوق أو هيترتب عليه تفخيم الحرف ولا دياله إزاي تقرأيه؟ أعوذ شايفين فرقت ازاي يا بنات؟ خلاص يعني مني كده تتحرك فاهم؟ لا مش كده يلا ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الجيم كده صح؟ ولا برضه كسر مش حلوة؟ الرجيم أحسنتي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسنتي التغيير ما شاء الله قوة ذلك الكتاب اكسر الكاف ذلك الكتاب يعني تكسر الكاف عشان المخرج الكي افصل بين اللام والكاف الكتاب لا ريب فيه وده اللي هو الدرس اللي بنتكلم عليه يا بنات اللي هي الصفات افصلي بين صفات اللام وادخلي على الكاف ما تاخديش اللام ما عرفتوش الكتاب مش اللام دي ساكنه بيظهر فيها اثر الصفه اكتر يبقى ذلك التوسط ذلك الكتاب شويه درع التوسط التوسط ذا ناخد البينيه مش كده رقاء والبنيه ذلك الكتاب لا ريب في ريب شويه لا ريب فيه كده ذلك يا بنتي بالذا ذا ذا ذا وسطا انت بتفخمي دلوقتي بتفخمي المد المد ما يبقاش ايوه ده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مين يقرا لي كده عايز حد من الجداد هدى ايه رايك هدى ولا بلاش اسمع طبيعي ولا مبتدئ احنا مبتدئين يلا هنراعي المساله ننتظر زي عايزه ننتظر طب يلا ذلك الكتاب مش اول بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله بلدي مبتدئه. شوف القراءه بالبدايه ابتداء صحفي جميله. خلي بالكم ما شاء الله والله كمبتدئه طبعا بفضل الله عز وجل. قرئين يا نور الهدى، احسنتي يا هدى ما شاء الله. إيه عايزه اقول لكم ان الراء هنا، يعني انا مش عايزه اقول لكم حاجه مش كده، اقول لهم الراء يا بنات عندها، هي عند اختنا الجميله دي الراء عندها فيها طول عمرها، بس انا زهقت وهي بتقرا الراء دلوقتي. هيدا القران يا ولاد سبحان الله، انا مذهوله لسبب، لان عارفه ان الراء دايما طول الوقت فيها لدغه واضحه جدا، لكن كده قراءتها باللدغه حسيتوا؟ سبحان الله، هذا هو القران. اللهم ارزقنا القران وانفعنا بما علمتنا. يلا يا بنتي اقراي لي يا نور الهدى. خذوا الامر بجديه يا بنات، والله لو خدت القران بجديه لن تجدوا، والله لن تجدوا شيء يسعدكم، حتى لو قعدتي مصحفك معاكي في فراشك، حتى لو انت معاكي قاعده كده لسه مقفول عليكي بابك ومعاكي مصحفك، انت غنيه بالقران. ها؟ ما هي انت يا عيني يا بنتي يا عيني سيبوني لازم احط جمله مفيده من دون الجمله، اقول لهم خلي القران طول بغنيه من اليوم يا ام امتحانات. ما يكفيش مره جايه ان شاء الله. حاضر خليكم مره جايه ان شاء الله. المره اللي فاتت كانت كام يا بنات؟ 30 يا حبايبي. لا لا معلش المره اللي قضيها ان شاء الله ما دام النقطه 30 خلي السنه اللي جايه 60 بقى. يلا يا بنتي يلا. بصي هنا قافله يا ماما، شوفي الله قافله جوه، خلي بالكم بالصوت، نفسي يبقى عندكم حساسيه شديده لسماع الصوت. بصي يا بنات هنا ان شاء الله عملناها وخلاص 20 عملناها 20. شوفوا انا بقول يا بنات اعود، ما فيش متشابه المره دي كده ان شاء الله، لان هنختم التصوير الخميس ان شاء الله. هعمل لكم الامتحان 20 سؤال بس، 20 سؤال وكل سؤال عندي فقره بسيطه، واحنا بنكون نور المدى بتقول بلا، شوفي لا ما فتحتش اللاب، ما فتحتش اللاب، ده اللي بقول لكم عليه، افتح المفتوح اكسري المكسور ضم المربوط. اقراي ثانيه مره. اعوذ بالله من الشيطان ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز ما شاء الله. ألف لام ميم. الكسر عندك مش حلو، بتقولي ميم ميم صار ميم، خلي صوت كده ميم. ايوه ذلك الكتاب لا ريب فيه. احسنتي. مين يا بنات خد شوط كده في القران وقرب يكتب بتاع نجاح؟ يلا نجاح سمعيني يا نجاح. ايه الخطا الاولاني يعني نجاح؟ قالت الهمزه كتير قوي صح؟ قالت ا او ا يا بنتي الهمزه وصفه لا برسم ولا سواد، هي ا ولا هي ا؟ هي اعوذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتفخم. ألف لام. يا شيخ عملت إيه خطأ هنا؟ ألف لام. لا أنت عملي كده وأنت راقباه بتعملي كده. لام كده يعني لو أي حاجة تكون حاجة باللام اللي أنا بقولها. لا تعملي كده. لا ايوه يعني مش كده. احسن يا نجاح كتير بفضل الله. اتفضل حد من المبتدئات كده اللي وراها وانا هسمع. اتفضل اتفضل. ان شاء الله عليكي كده خليتني نقلتينا بس احسنتي بارك الله. قولي بقى والله الشريك يبقى كده يا ولاد، يعني انتوا لو مشيتوا مع الشريك هتريحوا قلبي. والله ربنا يرحمك يا شيخ. ازيك يا كتاب؟ ها؟ الشريف العيب مش الشريف بعيد فكره بنات الطيب. يلا حبيبتي كملي. بارك الله فيك. شريف بنت شريف، مره لقيت واحده في الحرب والله قالت ما تنزل تقعد مع اي حد، وكانت جميله جدا. فقلت لها ما معلمتك يعني تعالي في ايه؟ قال انا قاعده في البيت معايا شريف الفصلي وقاعده اشفه كده وزيه وزيه، هو زي الاخت دي كده صح؟ كده ايه؟ ما شاء الله. شايفين بناتي يا بنات وحماتهم وحمواتهم الجمال الفاتنات الساحرات الجمال؟ يعني الله يرضى عليكم، الله يرضى عليك. عيب يا حفيدتي، دي حفيدتي يعني يا حفيداتي، الله يسعدكم. الاخت الجميله دي حفيدتي، ربنا يرضى عليكم وعليها وعليكم كلكم. لو اتقنتوا ربنا يزيدكم من فضله وبركاته. ربنا يعلمنا، جعلنا عند الله افضل مما يكون اي حد. يلا يا بنتي كمان شوفي جميلة، أنا ست هذه الأعصاب الله يسعدها. كل بناتي كده ما شاء الله عليكم. يلا يا بنتي اتفضلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحسن يا بنات. تيجي ندخل بقى في مين هيقرأ؟ يلا اتفضلي. ماشي. لا الجيم غلط وقطع الراء خطا بالشده، لان الراء يا بنات هتلاقي حتى كده في التجويد يقول لك ولا التجويد في حصاوه الراءات، ما يقولش الراجي، لا ما تقطعش الراء كده، خد الراء بسلاسه. الرجيم الراء جيم جيم اد اد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احسنتم ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه الدروس احنا خدنا دلوقتي بالنسبه للصفه الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها؟ احنا الصفه الاولى اتكلمنا صفه ايه؟ الصفات. او صفه الصفه اللي احنا فيها ايه؟ قلنا الهمس وعكسها الايه؟ الجر. وقلنا الهمس بتتعلق بالايه؟ خروج الهواء النفس، يعني خروج الهواء مع الحرف، يعني زي سا سا سا شا شا, شا فا فا. شوفي حتى شوفي ديكي وانا بقول من بطني فا، شوفي الهواء على الايه؟ سا برضه قول شا، تحسي الهواء، تحسي هو الهواء دلوقتي كده وكده، وكذلك غرايم الصوت. وعكس اللي هي وقلنا ده معناها في الاحرف اللي هي ايه؟ فحبته شخص فسكت. وقلنا عكس الحروف دي كلها اللي هي الحروف اللي هي جا اللي هي ايه؟ عكس الهمس الجا، يعني ما وانت بتقراي لو انت قراتي حرف محبوس النفس فيه وقراتيه بضعف زي بالظبط مثلا المد. بعض الناس بتقول كده قريبا تقول شوف حطي كده تقولي اعوذ، هو كله في المد في الواو المد غلط. اعوذ كيف اكتمي الهواء هو اعوذ بالله وليس اعوذ. ما ترخيش نفسك كده عشان تخرجي ايه؟ هواء، عشان يبقى صفتك في المد عكس الصفه صفة المد. صفة المد فيها بتكون صفة ايه يا لميا؟ جهر، يعني ما بيكونش معاكي. فخلي بالكم كثيرات ضعف قراءته بتبقى في المد. لما تيجي تقول لك أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش الصوت كله الها دي هي الهواء، الها دي اللي موجودة دي في المد ده بالله بالله لا، كأن المد ده أخو هاء بالله لا بالله بالله، مد قوي وهدي نقل وحدها. لذلك بنقول في اول صفه خدناها خلي بالكم، لان دي من صفات القوه وصفات الضعف. صفات القوه الجهر ما تدخلش معاها هوا، والحروف دي قلنا اللي هي عكس اللي هي الاخرى من حسوي شخص فسكت، والاخرى اللي هي صفه جريان الهوا دي صفه الضعف. لما جيت الصفه الثانيه اللي اتكلمنا فيها قلنا يا بنات صفه اسمها الشده، وعكسها ما احنا بنقول الصفات التي لها ضد صفه الشده. وعكسها رخاوة، وبيدخل في الوسط توسط. يعني لما نقول أحد الشدة كم حرف فيها؟ الذي أعطي بكت أ دي دل ق ط ط ب ك ت. ده كم حرف؟ كم يا بنات؟ عدوهم أجي خطين أنا أحرف. طب وبعدين الباقيين إجماع عليهم صفة التوسط. وإيه معنى صفة الشدة ومعنى صفة التوسط ومعنى صفة الرخاوة؟ صفة التوسط اللي هي في الوسط دي اللي هي أحرف لين عمر اللام، لين النون، العين، الميم، الراء. طيب بقية الحروف بقى، بقية حروف نقولها بحروف برايزون. ده يتعلق بالصوت عكس الصفة اللي كانت تتعلق بإيه؟ الهواء، بالنفس. لما أجي أقرأ الحرف الشديد أجد يؤمنون يأملوا يعني يألا، شوفي يا شوفي الصوت يألمون يألمون، يفصل بين الهمزة واللام يألمون يألمون، يفصل بين الحروف يا بنتي البخاري يألمون يألمون، قراءة صحيحة انك تفصلي بين المخارج يا، شوفي الياء مفتوحة ازاي يا يألمون يألمون، يا شوف بفتح حاجة ازاي بقول يألمون يألمون. هاتولي حرف تاني بالهمزة برضه عشان يجيب الشدة فيه، يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب، فصل بين الياء والهمزة يؤمن والميم يؤمنوا، بفصل ازاي بالحروف واجي عند الهمزه اعملها بيقول لك صوته عليها بيقول عليها حق قوي شديد مقطوع صوته، ما اقولش يؤمنون، ما اخدش الهمزه مع الميم، اخدش الهمزه دي مع ما اقولش يؤمنون، بقول لك ان انت ده حرف شديد يعني صوته مقطوع، يعني لما تيجي تقرأي تقولي يؤمنون يؤمنون يأمنوا يأمنوا يألمون يألمون، يا يا يا لامون يا لامون، يبقى دي الشدة، الشدة اقطعي الصوت. شوفي وانا بقى اقرأ حرف الشدة تاني اجد اجد، ما تقرأيليش الجيم تقولي الحج، لا شوف الصوت ده اللي كنا زمان ايام زمان ما كنا عطاش الجيم ده عند القرآن، لا ما فيش التعطيش ده ابدا، اقطعي صوته عشان هو صوته صوت لا يجري، حرف شديد ما بيجريش. طب اعمل ايه؟ احط لساني في المخرج يبقى هو الحد الحد، شوف كلكم قرأتوها صح. قبل كده كنا نقول الحج ولساني بعيد عن سقف حنكي، خلاص ده بيجف، شوفي الجيدي ده جرين صوت مش قادره تمسكي لسانك في نهايه الصوت، لكن وانت بتقفلي الصوت بتجيبيه شديد بتقطعي الصوت بتجيبيه كانه صوت واحد الحج، ولذلك بتبقى القلقل لان الشده استعطيها صفة قوة شديدة، فبتيجي القلقلة فتح المخرج بسرعة كده علشان يخفف علينا ايه قراءة ذلك الحرف، فنقول الحج الحج، ما شاء الله ربنا إلا بالله. زي يبقى أجد، وبرضه هتقولي كده مثلا ايه يجعلون أصابعهم في أذانهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصراحة حذر معه. طيب يبقى ده حرف شديد، الجيم زيه شديد، اجد ده ده ده. اما تيجي تقرأي ده ما تقوليش مثلا ايه؟ بصي شو بيقولوا ايه؟ بيقولوا ودوا في الضعف، ودوا لو تكون كما كفروا، ده كده برضه الدال دي. اقطعي الصوت، ودوا ودوا، اقطعي الصوت بالدال ساكنة وبعدين دال، ما فيهاش هوا. ودوا ودوا ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو في الآية في آية ودو كتير من أهل الكتاب لو إيه ودو كتير من أهل الكتاب لو إيه ود الذين كفروا كما ايه ان تكونوا كما كفر تكونون ايه على تتقوا من اولاد يبقى ايه ود الذين هنقول ود الذين ود الذين كفروا يبقى ود من الفرنسي يا بنات ود ود كتير من اهل الكتاب صح نعم يبقى هنا خلي بالك ود ها قولي يا بنات سيجعل الله الرحمن ودا ازاي تقرا ودا ودا صوت الدال الاول ودا ودا مفيش ودا ودا لازم تقطعي الصوت ودا ودا ما تاخدش وقت بس تقطعي الصوت ودا ودا عايزه ودا ودا دا دا دا دي ما لا دي يبقى ده لا صفة ولا يبقى ده بالنسبة لإيه؟ ها؟ ودوا ولا ودوا لو تدهنوا إيه؟ فيبينوا لي طيب نيجي بقى وداعوا قوليها تاني وداعوا الآخرة إيه الخطأ عندها دلوقتي؟ ها؟ إيش رأي يا بنتي؟ وداعوا وداعوا الرول خلي بالكوا رول وداعوا الآ مش قال آه يا بنتي اظبطي يا بنتي اظبطي الفتحة التي بعدها مادة حتى لو انت عندك فتحة مفخمة الآ مفخمة الآ الآ عندك في عندك الفتحة الضم والكسر عندك تظبيط عايز تظبيط هنا وانا بقرا ايه خدتي بالكم ازاي اقطع الوقدان يا بنات حرف شديد فأجد آه جدا جدا طيب القف أجد قف القاف تعالي نشوف القاف كده وانا بقراها بقول ايه شوفي كلمه ايه الحقها في القاف هي مش كده اقصى لساني اقصى لساني بعد مع ارتفاع ايه يبقى تجيبيه من هنا قبل ما اجيب القلقله الحق الحق طلعي فوق الاخت النهارده كانت بتطلع تقول الحق ايه الحق دي بقى ان شاء الله ليه اشمت كده في القاف الحق او الحق هي ما عملتش شايفه عملت من ده حق عملت سنة كده من جوه حق حق خطا ده خطا الحق الحق كانك بتقول الحق كده فوق كده عمليه فوق كده الحق الحق تفتحي المخرج على طول ما تديش فرصه في القاف الشديده المشدده بين القاف الساكنه الاولى والقاف الثانيه لا ما تديش زي ما تقول الحق لا مخرجي اغلق ثم افتح سليم عشان تجيب ايه او صفه القلقله طبعا صفته يقط يوم يبقى تقوليها ازاي ومي يا بنتي مش وما وما وبصي صوره صوت وما و وما ومي ومي ومي يقط اكسري يا بنتي اكسري يا حبيبتي ومي ومي ومي كده ومي سوري سمعيني صوت جاي من هنا في الكسر ومن يقنط منكن لله ضمه مفيش ضمه في ضمه برضه ضمه مش عندك الضمه كسر بصي يا بنات عايزه اقول لكم بالنسبه للامر ده اللي هو القاف ازاي تجيبيها وانت ما قلت جايباها في مثلا صوت وسط اخر الكلمه او في وسط الكلمه ازاي تجيبيها يقنط يقف لا ماشي كده ليكي حق وانا بقرا القاف هنا يا بنات كمان يقنط ليه بالطاء ما فيه طاء وفي تاء هي دي التاء العذاب بالتاء لما اجي اقرا اللي بالطاء او بالتاء الاثنين قاف هاتولي الفرق بين اللي بالتاء والطاء يقنط هاتولي اللي بالتاء في الاحزاب يقنط كنا لله وتعمل صالحا زيادة طيب بعدين هتقولي بقى الثانية اللي بالطاقة أي حكاية بتبين ايه؟ بص خلي بالك يا بنات، خلي بالك يا بنات، في عندك الكلمه دي مرتين، ايمن ممكن تقول التاء الاحزاب بالتاء النساء النبيه، وبعدين بعد كده الثانيه بتبقى ايه؟ اللي هي بالايه؟ اللي هي بالايه يا بنات؟ بالطاء من القنوط. طيب نيجي نشوف دلوقتي بالنسبه للقاء، احنا دلوقتي بنتكلم على اجي اجي قا قا قا قا تي تي ها. طب ماشي، بل انت ما بتفتحش الهمزه، افتحي يا بنت الهمزه، شوفي تقولي غلط، هي ارخي بقك يا حبيبتي اخيك، قولي انا عايز اعمل، وشوفي وانا بقرا بقول ايه، انا عايز اعمل كذا، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، انا النهارده ان شاء الله هعمل كذا، لا قولي انا هعمل كذا، سيبك دلوقتي، شوفي تقولي فتحه فوق، انت قافله المخرج، انت قافله الاب، تقولي جايبه الفتحه كانها ساكنه، ودي مشكلتك الفتحه يا بنتي، ما عندكيش فتحه. بل هديناهم بالحق. احسنت كده، كنت بتعمل حق، كنت بالحق قرار، دلوقتي صح، فتحتي من فوق، حق بالحق. طيب طيب نيجي دلوقتي بقى اجد قاتل الطاء، تعالوا نجيب الطاء يا بنات، تعالوا الطاء، اقطعوا الصوت بتاع الطاء. يا والسماء والطارق، طيب والسماء زي ما انا والسماء والطارق كده، وس صفير هفل الصفير وجرعان الصوت والصفات الثانيه بتاع السين دي بقى، وس و وافتحوا الواو من اول و، يعني ايه يا بنات ممكن تطلع حرف الواو المفتوح، قولي وس وس، شوف الصوت، وس وس وس والسماء و قا، تبقى الصوت ازاي؟ واو واو يا بنات، واو طارق والسماء طارق. خلي بالك ان انا بقرا فيه قا، بقطع الصوت الاولاني لانه طبعا الصوت الاولاني ساكن، يبقى بقراه واو واو واو طارق واو طارق. يلا كنت اسمعك يا حبيبتي، لا انت لا انت قافله جوه، سما ما فاهمين. على فكره يا بنات احنا لو فتحنا النهر بيريحنا في القراءه جدا، والسماء والطارق. يلا فهميني يا ولد، احسنتي بس خلي بالك مكسر الراء. يلا يا امل، والسماء والطارق وسرير الراء. لا خلي بالك ما تعلمت بالراحه، احسنتي لجنبك. يلا احسنتي، بس الراء يا بنات تقولوا راء صار طارقه طارقه طريقه الراء طريقه طريقه وليس طريقه، انت تقولي الراء عندنا للاسف مش صحيح. اتفضلي و و طارقه، اتفضلي احسنتي ما شاء الله. ايوه كده خلي اعصابنا تهدى شويه كده، الله يسلمك. يلا قوليها يلا، والسماء خلي بالك مش ماء، ما تبقاش ماء ابدا، وصل وصل، والسماء احسنتي وطارق، خلي بالك مش وطاء وطارق وطارق. يلا يا هدى سمعيني، والسماء خلي بالكوا يا بنات ان الفتحه ما تبقاش واء، لا دي مبالغ فيها، يبقى والسماء السماء مش ماء، ما تبقاش ماء خطا. حد هنا اتفضلي ف يلا حبيبتي قوليها، والسماء والطارق. احسنتي، فين البنت اللي هتاخد النهارده؟ مستخبيه فين؟ فين البنت اللي هتخت من النهارده؟ اسمها ايه النهارده؟ اسمك ايه النهارده؟ ها؟ بلاش افاجئك، اسمك ايه؟ ما انا عارفه حبيبه، يلا يا حبيبه وسامعيني كده يا حبيبه. والسماء والطارق احسنت بارك الله فيك يا حبيبه. حد من اهل اليمين كده ربنا يسعدكم هنا اتفضلوا. حد من ها طب اقرأي. والسماء والطارقه بس هي متكلفه يعني وقفت تقيل قوي عشان كده كويس احسن بس هتتعلم وتسلم. يلا يا بنتي. والسماء بس يا ولاد وانتوا بتقولوا المد كده صوته جميل اسمعوا كده من هنا مش شريط كده حاضر اسمعوا كده من الشريط جميل كده جميل والله لو تقابلوا الشريط هتبقوا ما شاء الله. قوليها كده. والسماء والطريق بلاش مش طريق دي تبقى فيها ياء زياده بتبالغ في المركز. والطريق مش واو والطريق والطريق والطريق ما تعملش اشمعنى يلا اتفضل. والسماء لا انت بتقولي ما بصي المد عليك ما ما ما ما ما والسماء يا بنات وزنوا صوت المد. والسماء والطارق والسماء والطارق لا نعم حبيبتي مش بمشي بس ماشي هقول لك يا عم بعد ان شاء الله. والسماء والطارق خلي بالك الرقم والطارق والطارق والطارق ايوه دكتوره اتفضلي. والطارق خلي فوق والطارق طيب حد يقول هنا اتفضل حد ما اقراش يلا فهم. طيب ايوه اتفضلي. والسماء والطارق احسنت يلا يا ناديه. والسماء والطارق طيب يا بنات يبقى صوت طيب انت بصي طبولي. والسماء والطارق احسن بس في حاجه والطارق يا بنات الطارق في ايه مش كده مش عارفه بس كده المره دي مش عارفه مش عارفه ستر ربنا ستر خليها ربنا مستر يبقى احنا خلي بالكم ان دلوقتي خدنا طاء يا بنات و اقفل الصوت و و طارق و طارق و طارق و طارق احنا نقول بعدها هو ادي بطن باء باء هي الباء دي على فكره تقول بسم الله شوف الباء بسم الله شوف الباء رايحه ازاي لا حتى في بدايه الكلام تقول بسم بي بي بي فين الباء فين المخرج فين مخرج الباء ده الطاقه الشتويه فين الباء يا بنات فين الباء شايفه الباء شايفه الباء شايفه الشريط معاهم باء بيه بيه بيه بيه بيه بيه بسم الله بسم الله زي الميم مش الميم ام كن ام كن ام شوفي ام كنتم لا الباء مقفوله اكتر يعني الميم قفل الشفتين مع بعض بدون ايه؟ ضغطه انما الباء في ضغطه ام تقولي بتقولي ام كنتم شهداء بتقولي مثلا كده لكن لما تيجي تقولي ايه؟ مثلا ايه؟ نقول ايه مثلا اب اب اب وابا اب اب وابا فيه نستعين فيه نستعين الف ب كف الكف بقى الكف دي المشكله فيها يا بنات ان الكف فيها ايه؟ يعني حروف بقى المتكلمه فيها ايه؟ شده لكن بالنسبه للكاف فيها ايه؟ فيها شده وفيها خروج هواء. طب اعمل ايه فيها بقى؟ زي لازم اقطع الاول زي مثلا لما اجي اقف على كده زي كده الناس يكتمون يكتمون هقفل الصوت مثلا لما اقول ايه؟ ها؟ او يكتمون يكتمون ام عندهم الغيب فهم يكتمون يكتو يكتو اقطع الصوت يكتمون يكتمون ما تقوليش يكتمون على بعض لو قلت يكتمون على بعض انت مش واخده بالك ان الكام من اجل قلت بكت بالشده يعني اعمل فيها ايه؟ اقطع اول الصوت ولو في هواء يخرج ياخد معايا اثناء اكتر يبقى يكتمون تو ما تقوليش يت الصوت ده لا يكتبون يكتبون وانت كيف مخرج التاء يكتبون يكتبون يكتبون يكتبون اجل الوطن باء كا كا كا تاء التابع زي مثلا ايه نعم مثلا نقول ايه نقول مثلا اترابع عربا اترابع فاكرينها هي مثلا عربا اترابع وانا بقرا عربا اترابع ازاي اقرا بقى عربا باء باء باء باء هاتي مره ثانيه عربا اترابع بين العين المضمومه والراء المضمومه والرور روبا اترابا روبا اترابا اترابا اترابا لو قلت اترابا يبقى انت ما عملتش حفله قطع الصوت فيها ما قطعتيش الصوت ما يصوت اترابا اترابا اغنيه سالفه فتحيه النهارده ليه يا حبيبتي طيب مساء الخير يا فتحي قولي كده عربة اترابة يا مرحبا اترابة خلي بالك من الراء يا فتحي مش راء بصي صوت الراء عندك راء هي راء خلي بالك الفتحة يا فتحي عمرها ما تبقى كده راء راء راء عربا اترابا عربا اترابا اترابا اترابا حاجه ثانيه في اللي هي حاجه الحسن باكت حتى ها طيب التائبون العابدون طيب طب ازاي نقول التائبون التائبون التائبون السالمون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بالله عليكم في الكسر كده وتقولي وبشري كده صح؟ وبشري وبشري المؤمنين كده وبشري عشان ننتهي كده ليه لان الساعة خلاص بقت واحدة منها قبلتها وننتهي بالبشرى الجميلة دي وبشر المؤمنين مين يقرأها لي وبشر المؤمنين؟ وبشري المؤمنين الله رجع لها بشرى الله